خلينا في شركات المساهمة. بعد ما أسس عندي هيجي يقول لي أنا عايز أعمل شركة رأس مالها كذا والمؤسسين معايا كذا وأعضاء مجلس الإدارة اللي معايا كذا والجمعية العمومية عايزها تعقد في مدينة كذا. ليه الكلام ده؟ لأني أنا بطلب منه توكيلات، ولازم في التوكيلات يا شباب ينص على أنه يسمح له في تأسيس الشركات والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمصالح الحكومية والغير حكومية. ليه الثلاث جملات دول؟ ليه بالذات؟ لو ما فيهوش تأسيس شركات لما تروح تأسس مش هينفع تأسس. لو ما فيهوش المصالح الحكومية والغير الحكومية لما تيجي توقع سيادتك على عقد تأسيس الشركة الشهر العقاري هيرفض. يا إما منصوص صراحة عليه في التوكيل إنك أنت تأسس الشركات أو تتعامل مع الشهر العقاري في تأسيس والتخارج من الشركات. دي صيغة مهمة جدا لأنه هي هتواجهك عمليا لما تروح تفاجأ إنه التوكيل بتاعك ما ينفعش إنك أنت تشتغل بيه، وما ينفعش ترجع للموكل تقول والله التوكيل عندي فيه غلط. أول ما يعمل لي توكيلات بقول له طيب أنا عندي خمس نقاط لابد أن أستوفيهم منه. أول حاجة اسم الشركة، أنت هتسميها إيه؟ هو خدها من الموكل، ولازم أخذ منه بدائل. يعني إيه بدائل؟ يعني لازم أخذ منه اسمه اثنين وثلاثة. ليه؟ لان انا اول ما اخد واروح اشتغل هطلع حاجه من الهيئه العامه من السجل اسمها ايه؟ شهاده عدم التباس. فعدم الالتباس ممكن يكون الاسم اللي ادهوني ملتبس ما استناش ارجع له تاني، فيبقى معايا البديل وانا واقف. طب شوف لي الاسم ده، طب شوف لي الاسم ده. كان قبل صدور قانون 4 لسنه 2018 لا يجوز ان تكون الشركات المساهمه باسم شخص، باسم انسان، مثلا محمود عبد الحي خالد، قبل القانون ما كانش يسمح. اما الان فيسمح ان تكون الشركات المساهمه على اسم، بشرط ان يكون احد المؤسسين فيها واحد الشركاء اسمه كده. كانت دي بتواجهنا فيها مشكله قبل التعديل القانوني، القانون 4 لسنه 2018 عمليا. ازاي كانت بتيجي شركات من بره ليها فروع بره، ودي حصه انا عندي شخصيا، عايز الاسم اللي هو مؤسس بيه شركه بره يجي يفتح بيها ايه هنا في مصر. الجماعه الطليان والجماعه الروس والجماعه الانجليز والطليان بالذات في اسر هناك محترفه حرف معينه واسمها في السوق معروف، اول ما تقول كذا يبقى ده يقصد بيه البلور، يقصد بيه الزجاج، يقصد بيه الساعات، حرف معينه مشتهره بها ناس معينه. فجي موكل عايز يفتح باسمه اللي في ايطاليا شركه هنا، فالقانون للاسف الشديد قبل قانون تعديل 4 ما كانش يسمح بكده، لان بقول لك كان بيقول انه الشركات المساهمه الاسم يشتق من الغرض الذي اسس من اجله. جه في تعديلات القانون 4 اللي حصلت مؤخرا في 2018 فتح الموضوع، قال لك يجوز للشخص ان يؤسس شركه بشرط ان يكون هو ايه؟ واحد فيهم. اسم الشركه اول حاجه هتاخده من الموكل عشان تجيب شهاده عدم الالتباس. رقم اثنين عنوان الشركه فين؟ لازم اخد منه عنوان الشركه عشان احط العنوان ده في النظام الاساسي. لاني انا اول ما هاجي افتح حساب للشركه اول حاجه بعد شهاده عدم الالتباس بيسال فيها عن ايه؟ عنوان الشركه. بعد كده بساله عن مين اعضاء مجلس الاداره، هات لي مين من دول هيبقى عضو مجلس اداره. في الشركات المساهمه يا شباب لا يجوز ان يقل عدد اعضاء المجلس عن كام؟ عن 3. ما ينفعش يزيد لكن لا ينقص. وبنصحكم نصيحة شخصية، دائما لما تيجي تأسس شركة مساهمة ما يكونش الأعضاء 3 فقط. ليه؟ عشان لو حصل أي مشكلة في الثلاثة، لا قدر الله مات سافر، هنا لما أجي أخذ أي قرار وهو مش موجود لازم أروح للهيئة العامة للاستثمار تدعي لي الجمعية عامة عشان تعمل إيه؟ تستكمل وتعين مجلس إدارة. طب ما أنا لازم أكون في الأول فطن لهذه الأمر وخليهم أربعة، خليهم خمسة، مات واحد مات اثنين فالمجلس انعقاده إيه؟ صحيح. لكن أنا لو خليتهم ثلاثة، القانون بيقول ثلاثة، لو خليتهم ثلاثة وحصل عندي دروب في واحد الأمور خرجت من إيدي. وأحياناً بتواجهنا مشاكل كتير جداً في الدعوة العامة لما تيجي لهيئة العامة للاستثمار بتدعي، فأنت من الأول خليك فطن، قول والله سيادتك القانون بيقول ثلاثة ولكن إحنا نتمنى نكون أربعة وخمسة، وقول له ليه عشان يعرف أنك أنت راجل فاهم وما أنتش كده محامي، قول له عشان لو حصل جروب أو واحد سافر يبقى نعرف نتفادى وناخد قراراتنا تبقى صحيحة 100%. ده بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة. نيجي نقول له كمان إحنا عايزين رأس مال الشركة كام في المساهمة، ما يقلش عن 250,000. ما يقلش عن كام؟ عن 250,000. عندنا في رأس مال الشركة يا شباب حاجة اسمها رأس المال المصدر ورأس المال اللي هو المرخص بيه، اللي هو ايه المرخص بيه؟ اللي هو انا العب فيه 10 أضعاف المدفوع او المصدر. فاحنا لو عملناها مثلا ب 250 الحد الادنى زي ما بيقول القانون يبقى المرخص بيه كام؟ 2,500,000. لازم ادفع 10% من قيمه راس المال. يعني انا لما اجي اسس لازم ادفع 10%، بروح هاخد التوكيلات بتاعتي وهاخد صور البطايق سارية، خلي بالك سارية عشان هي لو مش سارية البنك مش هيرضى يفتح حساب. هاخد توكيلات هصورهم 5 صور، وهاخد البطايق هصورهم 5 صور، وهاخد شهادة عدم الالتباس هصورهم 5 صور، واطلع بيهم على اي بنك، وان كنت ارجح يكون في الهيئه اي بنك، وبعمل حاجه اسمها بفتح حساب للشركه تحت التاسيس، شركه مساهمه اسمها كذا كذا كذا تحت التاسيس، وبقول في المبلغ كذا البيانات كذا، فتحت الحساب باخد رقم الحساب. في طبعا انت لو فاتح مكتب والموكلين بتوعك معتدين عليك بيجيب لك الفلوس وبتعمل انت كل حاجه، وفي موكل ما يعرفكش فبتدي له رقم الحساب ويروح هو ايه، تدي له رقم الحساب ويودع هو الفلوس، ما انت ما تدخلش في ماليات ما لم يكن عميل المكتب، فانت بتشيل الامور من اولها. فده راس المال المرخص به والمدفوع او المصدر ما يقلش عن 250,000. طيب أنا لما أروح أسس شركة مساهمة مصرية وهو مش عايزها مبلغ بتاعها مش كبير، أنا لما أجي أقسم الأسهم بتاعتي أقسمهم على المساهمين وعلى المكتتبين، دي مش بتاعة المحامي، دي بتاعة رجل الأعمال أو المستثمر اللي هو عايز يفتح، هو اللي مليك أنت ما تدخلش فيه. هو لك ده ياخد فلان وده ياخد فلان وده ياخد، ليه؟ لأنه الكلام ده هنحتاج له بعدين. في حالة عقد جمعية عامة للشركة عادية أو غير عادية، مين اللي بينعقد وقراراته تبقى صحيحة ونافذة؟ 51% من حملة الأسهم اللي هم المساهمين. أنا في الحالة دي وأنا بأسس لازم أواعيه وأقول له خلي بالك الجمعية العامة للشركة اللي هتكون مهيمنة على الشركة، طبعا ده العام لانه في امور احنا بنعملها اجتماع اول واجتماع ثاني وفي جمعيه عامه عاديه وجمعيه عامه غير عاديه، ده امور في الشركات اللي فيها مشاكل هنتطرق لها ان شاء الله. ولكن في بدايه الامر انت لازم تكون فطن للمعلومه دي، انه دايما تخلي الموكل بتاعك تامنه في القرارات. لو هي الشركه بتاعته من الأول للآخر وجايب ناس كده بيستكمل بيهم النظام القانوني. ولكن بعد صدور شركة الشخص الواحد ما أصبحناش في حاجة إلى هذه الأمور يعني. أسسنا خدنا الرقم المدفوع منه وقسمنا الحصص ودينا كل واحد الأسهم، أنا آسف، ودينا كل واحد عدد الأسهم المدفوع منه. القانون بيشترط 10% ويستكمل الباقي خلال 3 شهور 25%، وبعد كده يظل 5 سنوات لمدير الشركة أن يطلب استدعاء استكمال رأس مال الشركة. 10% بس؟ 10% بس. طيب أنت بقى كمحامي والموكل بتاعك عايز تعلم معاه ويعرف أنك أنت راجل في الكار يعني وفي السوق، هتعمل إيه؟ 10% اللي أنا أخدتهم منه، ولنفترض أسسنا رأس المال المدفوع 1,000,000 جنيه، فأنا أدفع منه كام؟ 100,000. 10% أنا مطالب أني أنا أخليه وأستكمل له رأس المال على الأقل 25% كاش، ومن 25 ل 100% أنا بستكملهم بإيه؟ بشهادة مراقب الحسابات.